مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله